ما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يقرأ الله تعالى بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة إخلاص المعبود والزكاة إحسان للعبيد، وهما عنوان السعادة والنجاة. إذا إنسان أخلص للمعبود وأحسن للعبيد فقد جمع عنوان السعادة والنجاة. الإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات ورثان الهداية والتوفيق في الدنيا والآخرة والفوز والفلاح في الأخرى. أسأل الله تعالى جعلنا وإياكم من المفلحين وأن يوفقنا وإياكم لكل خير إنه ولذلك القادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا.